الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، بقي لنا من الباب الماضي، وهو باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك، بقي لنا من هذا الباب حديث واحد، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإذا مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. هذا الحديث فيه النهي عن أن يزيد المسلم في هجره لأخيه فوق 3 أيام إذا كان هجره لأمر يتعلق بأمر الدنيا أو المصالح الشخصية أو نحو ذلك، وأن الواجب إذا مرت 3 أيام أن ينتهي هذا الهجر وأن يلقى أخاه ويسلم عليه، فإن كان أخاه رد عليه السلام فهما اشتركا في الأجر والمثوبة، وإن لم يرد عليه فقد باء، أي هذا الذي لم يرد السلام، بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة، أي بإلقاء السلام على أخيه يكون خرج من الهجرة وبقي الإثم على الطرف الآخر. ثم نقل عن أبي داود رحمه الله تعالى راوي هذا الحديث قال: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا في شيء، أي أن هذا الحديث إنما هو في الهجرة لأمر الدنيا والمصالح الشخصية ونحو ذلك. أما إذا كانت الهجرة لله لفسقه أو لبدعة أو نحو ذلك كما نبه في الترجمة فليس من هذا في شيء، أي ليس من النهي الذي جاء في هذا الحديث في شيء. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تناجي 2 دون 3 بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما، وفي معناه ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا 3 فلا يتناجى 2 دون 3، متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال أبو صالح: قلت لابن عمر 4، قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا 4، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخر شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى 2 دون 1. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل ذلك، من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه. هذه الترجمة واضح مدلولها في النهي عن تناجي 2 دون 3، سواء كانت المناجاة سرا أو بلسان لا يفهمه الطرف الثالث، فإن ذلك جاء به النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة جاءت مبينة في الحديث، حديث ابن مسعود قال: من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. أما إذا كانوا 4 أو 5 أو 6 وتناجى 2 فالأمر يختلف تماما. ولهذا جاء عن ابن عمر قال قيل له فأربعة قال لا يضرك. وأيضا القصة التي ساقها عندما جاء رجل ليناجي ابن عمر فتريث حتى جاء الرابع فتم حينئذ مناجاته ثم أورد الحديث لا يتناجى اثنان دون واحد. أما تناجي اثنان دون اثنين أو دون أربعة أو ثلاثة أو نحو ذلك فهذا كله لا يضر، وإنما النهي في أن يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الترجمة في النهي عن التعذيب بالضرب أو نحوه للعبد أي المملوك والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي، وإذا كان أيضا ثمة سبب شرعي للضرب فإنه لا يزاد عن القدر الذي يحتاج إليه في الأدب. ثم أورد هذه الآية التي فيها الأمر بالإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فإن الأمر بالإحسان ومن ذلكم لملك اليمين في قوله وما ملكت أيمانكم يتناول عدم التعذيب، لأن التعذيب يتنافى مع الإحسان بل يضاده تماما وليس من الإحسان في شيء. فالآية بعمومها تدل على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وبالشين المعجمة المكررة، وهي هوامها وحشراتها. هذا الحديث واضح في الدلالة على مقصود الترجمة وهو النهي عن التعذيب، والنهي هنا يتعلق بالحيوان. إذا كان ينهى عن تعذيب الحيوان فكيف بالإنسان وهو أجرف؟ وهذه المرأة عذبت في النار وادخلت النار بسبب هرة حبستها أي في موضع من البيت، فلم تمكن هذه الهرة تنطلق هنا وهناك لتبحث عن طعام لها، ولا هي أيضا قدمت لها طعاما، ولو كانت قدمت لها طعاما لم تأثم بذلك. ولهذا قال في الحديث ولا هي أطعمتها، لا هي أطعمتها وسقتها، أي أن لو أطعمتها وسقتها لا سلمت من الإثم، لكنها حبستها إلى أن ماتت فتركتها دون أن تقدم لها طعاما ولم تمكنها أن تنطلق بنفسها للبحث عن الطعام، فهذا تعذيب وترتبت عليه هذه العقوبة العظيمة وهي أنها أدخلت النار بسبب هذه الهرة. قال رحمه الله وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم أي أنهم يرمون الطير بالنبل فإذا أصاب الطير بالنبل فلا يكون لصاحب الطير شيء من النبل، وأما إذا أخطأ النبل الطير يأخذه صاحب الطير، فجعلوا الطير غرضا لهم، إن أصابوه بنبلهم لا يكون لصاحب الطير ذلك النبل، وإن لم يصيبوه أخطأوا فإن صاحب الطير يأخذ النبل. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. قال: الغرض بفتح الغين المعجمة، والراء هو الهدف والشيء الذي يرمى إليه. فأورد هذا الحديث رضي الله عنه في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك، واتخاذ الطير غرضا أن يجعل الطير في مكان ثم يبدأ الأفراد برميه بالنبل أيهم يصيبه، فهذا أمر محرم، وتوعد فاعله باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من الرحمة، وهذا يدل على أن هذا الفعل معدود في الشريعة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه، ومعناه تحبس للقتل، وهذا فيه النهي عن حبس الحيوان في مكان إلى أن يموت، أو أن يحبس الحيوان من أجل أن يتخذ هدفا للرمي والتسلي به تعذيبا له إلى أن يموت. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم، وفي رواية: سابع إخوة لي. وهذا فيه النهي عن تعذيب الخادم امرأة أو رجلا لا بضرب ولا بلطم، وأن كفارة ذلك عتقه، كفارته أن يعتقه في سبيل الله إذا لطمه أو ضربه أو عذبه، فإنه يكفر ذلك أن يعتقه، وأما إذا بقي على ذلك فإنه يقتص منه يوم القيامة. وأورد هذا الحديث، وفيه قصة أبناء مقرن وكانوا سبعة وليس لهم إلا خادم واحدة فقط، فلطمها أصغرهم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يعتقوها في سبيل الله، وأن ذلك كفارة، لأن العتق عتقها يكون كفارة لهذا الضرب الذي حصل منهم لها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط من يدي الصوت من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. وهذا فيه أنه يحرم تعذيب المملوك، وأن تعذيبه موجب للعقوبة، وأن كفارة هذا التعذيب هو عتقه لوجه الله تبارك وتعالى، لو حصل شيء من ذلك فكفارته عتقه لوجه الله تبارك وتعالى، وأن العتق يكون كفارة لذلك. ثم أورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه، اللطمة تكون على الوجه، فإن كفارته أن يعتقه، رواه مسلم. وهذا فيه أن عتق المملوك يكون كفارة على الضرب إن وجد أو اللطم وهو على الوجه. وفي ختام هذا اللقاء نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.